مذهب السلف وهو المذهب الحق الذي فيه الهدى والنور، ولا نجاة وطريق النجاة لا يكون ولا يحصل إلا بسلوك طريقة السلف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام امتدحهم وأوصى بهم، فلا يجوز العدول عن طريقة السلف. وبين أيضا في هذه المقدمة حقيقة مذهب الخلف وكيف ضلوا ولماذا ضلوا وكيف انحرفوا عن طريق السلف، لأنهم نبذوا النصوص القرآنية والنصوص النبوية وراء ظهورهم، لأنهم عدلوا عن طريقة السلف، لأنهم بحثوا عن غير طريق السلف في مسائل أصول الاعتقاد، واتبعوا آراءهم وأهواءهم وعقولهم السقيمة فضلوا وأضلوا.